حبيته لكن ما بقولش، حبيته لكن ما بقولش، اكمني بحب وما بطولش، حبيته حبيته حبيته حبيته لكن ما بقولش، حبيته لكن ما بقولش، اكمني بحب وما بطولش، حبيته حبيته يكفاني منه أحلامي وخيالي وفكري وأوهامي، يكفاني منه أحلامي وخيالي وفكري وأوهامي، أتصور طيفه قدامي وأقول له كلام ما بيحصلش، حبيته حبيته حبيته حبيته لكن اللي سلب عقلي وجنني حرماني وهو قريب مني، واللي سلب عقلي وجنني حرماني وهو قريب مني، ويشوفني بدوب ولا يفهمني، ويشوفني بدوب ولا يفهمني، يا خسارة الحلو ما يكملش، حبيته حبيته حبيته حبيته لكن ما بقولش، حبيته لكن ما بقولش، مني بحب وما بطولش، حبيته حبيته حب يا ذل وحبيبه ما يقدرش يقوله، ويا ذل اللي يحب يا ذل وحبيبه ما يقدرش يقوله، كان هاون في عذابه أقله، كان هاون عذابه أقله، جبران الخاطر ما حرمش، حبيته حبيته حبيته حبيته هيك مني بحب وما بطولش، حبيته حبيته حبيته.